اللي اجي امسك جريده من الجرائد الرسميه الاقي تصدق فلان الفلاني بمبلغ كذا لبرنامج العصر ليله القدر ولا صفحه ليله القدر. طب ليه تفسد الصدقه بتاعتك وليه تفسد زكاه مالك؟ ليه؟ ربنا يكرمك. هو ربنا ما يعرفش ان انت اللي دفعت المال ده سبحانه وتعالى؟ يعني فانت ليه تفسد هذا بالمن وان انت تقعد وترائي وتلاقي واحد عامل كل ديت والكل ديت ده على روح المرحوم فلان الفلاني؟ يا سيدي خليها لله، خليها لله وربنا يكرمك وربنا يعلم انت عامله جنيه اتنين. اعمل الكل ديت على لامك او لابوك وانت واخد الاجر وامك واخد الاجر وابوك واخد الاجر من غير ما تكتب يفط. خدت بالك؟ فعبد الله المبارك عمل كده، راح دفع للشاب ده 10,000 درهم وقال لرجل ما تعرفوش. ثم لقي الشاب بعد ذلك، قال اين كنت؟ قال كنت في السجن في دين كان علي وجاء رجل جزاه الله عني عن الاسلام خيرا فدفع المال فخلصت. فقال احمد الله ان سخر الله لك هذا الرجل. ما علم هذا الشاب بان عبد الله بن المبارك هو اللي دفع له الفلوس الا بعد موت عبد الله بن المبارك. تخيل، عرف ان عبد الله بن مبارك هو اللي كان راح دفع له الفلوس. اقول لك على موقف اعجب من كده. طب والله اتصلى على النبي، لو صليت على النبي هقول لك الموقف. ايوه خير، جزاك الله خير، ربنا خد بالك انت كسبان والله العظيم على طول الخط. اصل لو صليت على النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، بيقول من صلى علي حين يصبح عصرا وحين يمسي عصرا ادركته الشفاعات يوم القيامه. ادي رقم واحد. رقم اثنين، إذا سمعت المؤذن، الحديث الأولاني ده رواه الطبراني في سند إسناد الحسن، اللي جاي ده هو مسلم، قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. في رواية ثالثة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 مرات وغفر له 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات. عايز ربنا يكفيك همومك ويغفر لك ذنوبك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبي بن كعب لما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لي ساعه اصلي الله فيها فكم ازعل لك فيها من صلاتي؟ قال ما شئت فان زدت فهو خير لك. قال ازعل الربع الثلث النصف، الى ان قال له اذا ازعل صلاتي كلها لك يا رسول الله، ازعل وقت كل صلاه عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لو عملت كده اذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. الله، لما تصلي على النبي يغفر لك ذنوبك، ربنا يغفر لك ذنوبك ويكفيك شر الهموم كلها. ويصلي عليك 10 مرات ربنا سبحانه وتعالى ويغفر لك 10 خطيئات، ده كل ده بصلاه واحده، ويغفر لك 10 خطيئات ويرفعك في الجنه 10 درجات. ولما تصلي على النبي 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل تدركك شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. شفت انت بقى كذاب بقى؟ بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ايام عبد الله بن مبارك كان بيعمل يا جماعه، كان بيعمل حركه عجيبه جدا وجميله جدا. كان يجي مثلا كل سنه كان بيحج، كان بيحج سنه ويغزو سنه. كان لما يجي يحج يقوم مجمع الناس يقول لكل واحد النفقه بتاعه الحج مثلا هتتكلف مثلا 10,000 درهم مثلا. كل واحد يجيب له الصوره بتاعته وكاتب على اسمه، يقوم هو حاطط الفلوس كلها في صندوق وياخدها معاه ويروح بيهم يوصلهم لحد المدينه، ويروحوا هناك وينفق عليهم طول الطريق ويأكلهم ويشربهم، ويجي في المدينه يخليهم يشتروا الهدايا لاهلهم، وبعدين يروحوا مكه وبرضه يأكلهم ويشربهم ويجيبوا الهدايا لاهلهم ويذبحوا خلاص ويحجوا. وهم راجعين بعد ما يرجعوا ويوصلوا البلد بتاعتهم يقوم عبد الله بن المبارك فاتح الصندوق ورادد لكل واحد فلوسه كامله ما عدا ثمن الهدي فقط، ويقول لهم هذا هديه مني، هديه من اخوكم. سبحان الله. في سنه من السنوات وهم رايحين يحجوا لسه بقى رايحين في الطريق في طريق الاذهاب، وكان معاه بقى طبعا الفلوس كلها ورايح معاه مئات رايحين يحجوا، فوجد امراه وجد منظر لا احد يصبر عليه. بس بوريك عبد الله بن مبارك كان بيعمل ايه وبيتزود بايه، لان احنا شعار البرنامج ماذا اعددت له. عبد الله بن مبارك لما ينظر الى السماء يقول لمثل هذا فليعمل العاملون، ده مش مثل الختام طبعا، ده مسك ومسك ومسك وختام. واخد بالك؟ فعايز اقول لك بقى هو كان بيعمل ايه. فهو معدي لقى امراه تاكل من مزبله اعزكم الله، هي منظر مؤثر جدا. امراه كبيره في السن وقاعد عماله تفتش في الزباله عشان تاكل، فتاثر فقال يا امه ما الذي حملك على ذلك؟ ايه اللي خلاك تعملي كده؟ قالت والله يا بنيه انا واهل قريتي لم ناكل طعاما منذ 3 ايام، عندنا مجاعه في القريه وبقالنا 3 ايام ما كناش ولا حاجه. ففتح عبد الله بن مبارك الصندوق ودفع لها المال كله، كل الفلوس اللي جمعها من الناس والفلوس بتاعته، وراح مدولها. قال هذا لك ولأهل قريتك، خذوا بقى وكلوا واتمتعوا وانبسطوا زي ما انتوا عايزين. ثم نظر الى كل من حوله وقال هذا حدنا في هذا العام، يلا نرجع. وراحوا راجعين. نام عبد الله بن المبارك في تلك الليله، فاتاه آت في المنام وقال حج مبرور وذنب مغفور. الله، قصه عبد الله بن المبارك ديت عايزين نطلع منها بموقفين وبدرسين غاليين قوي قوي. الدرس الاولاني حبيبي في الله، ان من اعظم الاشياء اللي انت تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى ادخال السرور على المسلم. في ناس يا جماعه فاهمين الدين ده فهم خطا، سامحوني، في ناس فاهمين الدين ده فهم خطا، عنده استعداد انه يعمل، يقول هدفع مثلا ثمن مأذنه في مسجد هكلفها 3/4 مليون جنيه، ولو جاله يتيم عايز ياكل لقمه يقول له لا المأذنه اولى منك. لا، اليتيم اولى من المأذنه. انا ما بقولش اولى من المسجد، انا بقول اولى من المأذنه. ان المأذنه امرها بسيط، حط ميكروفون فوق المسجد والناس هتسمع، انما اليتيم ده لو جه هيموت. خد بالك، في واحد ممكن يحج كل سنه ويدفع 100,000 جنيه في الحج، ولو جاله سب يقول له محتاج 5,000 جنيه اعف بيها نفسي وافتح بيت مسلم يسبح ربنا ويحمد ربنا ويعبد ربنا، يقول له لا احج احسن. في واحد ممكن يكون بيجيب كتب مليانة أوراد ما أنزل الله بها من سلطان ويطبع منه مثلا 500,000 كتاب ويوزعه على الناس، واخد بالك، في حين إن لو قلت له أذكار الصباح والمساء التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم تطبعه يقول لك لا. في ناس فاهم الدين بالمشقلب يعني، والحمد لله مش كتير، بس في ناس موجودين بالمنظر ده. شفت أجمل حاجة في الدنيا في الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خد بالك وحط القاعدة دي أخويا حبيبي وفهمها كويس، أنت وأختي الفاضلة، خد بالك، اعظم حاجه في الدنيا ان الخير اللي انت فيه يتعدى الى غيرك. ليه؟ لان النبي قال كده كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن، قال احب عباد الله الى الله انفعهم لعباده، واحب الاعمال سرور تدخله على مسلم. سرور جابها في صيغه النكره، ليه؟ عشان ما تحتقرش اي شيء، اي شيء، لا تحقرن من المعروف شيء. كان في واحد صياد من سلفنا الصالح، كان في واحد صياد رايح يقتصر سمك، وكان سايب ولاده، ولاده فقراء جدا جدا وزوجته جعانه، وقالوا له بقالنا يومين ما كناش، فخد السمك وراح وقال توكل على الله وربنا يرزقنا، فربنا رزقه بسمك كتير، فخده وراح باعه وجاب بيه اكله، وراجع فرحان جدا انه واخد الاكل الاول لزوجته واولاده. وهو ماشي حبايبي قابلته امراه كبيره في السن بتبكي، فقال لها بتبكي ليه؟ قالت له عندي اولاد يتامى بقالهم 3 أيام ما كلوش. فهو محتار بين اولاده اللي بقالهم يومين ما كلوش وبين اولاد اليتامى دولت اللي بقالهم 3 أيام ما كلوش. قال لها خدي، وراح مديها كل الاكل. وقال طب اعمل ايه؟ ارجع اقول لزوجتي ايه؟ فطول السكه ماشي يفكر، فجاه لقى واحد بينادى عليه، يا فلان. وقف قال له انت فلان؟ قال له اه. قال له الحمد لله اني قابلتك. قال له خير؟ قال له انا كنت شريك والدك من 20 سنه في التجاره، وخدت منه مبلغ كبير جدا عشان اتاجر وتاجرت وكسبت، ولما رجعت سالت عنه قال لي جماعه، سالت عن اولادي قالوا لي خرجوا من البلد وسابوا البلد، بقالي سنين طويله بدور عليك عشان اديك فلوس والدك والمكسب بتاع والدك. اداله ثروه كبيره جدا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. واللي يدخل السعاده على الناس ربنا بيدخل عليه السعاده بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز اذكر لك قصه واحد تاجر كان في من الايام، كان الاخوه كانوا بيبحثوا عن فلوس يا جماعه عشان يلبسوا اليتامى لبس العيد، يدوروا يمين شمال مش لاقيين حد يتبرع، حد ما راحوا التاجر قالوا له محتاجين 5,000 جنيه ونص علشان ربنا يكرمك، عايزين نلبس اليتامى لبس العيد. مش معقوله كل الناس يلبسوا العيد لبس العيد واليتامى ما يلبسوش. فقال لهم والله خدوا 5,000 ونص وربنا ان شاء الله يخلف علينا. الراجل ده بيقسم بالله ان كان ثاني يوم كان جاي له بضاعه من بره، وكان رايح يعمل تخليص جمركي، راح بتوع الجمارك سامحوه في 55,000 جنيه كده لله. ما تفهمش جت ازاي؟ نزلوا له 55 الحفره بعد 5,000، هو دفع 5,500، راح لقى بتوع الجمارك ربنا حل قلبهم علشان يخفضوا له 55,000 جنيه. هل عندك يقين وثقه في الله سبحانه وتعالى؟ الدرس الثاني والجميل برضو اللي عايزين نتعلمه من قصه عبد الله بن المبارك ومسك الختام بتاع عبد الله بن المبارك، ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كان في شاب من بلاد الصعيد عندنا في مصر، الكلام ده زمان في ايام الازهر زمان، ايام بقى شيخ العمود والحاديات وكده، الكلام ده في الاربعينات والثلاثينات وكده. فالمهم هذا الشاب اتاخرت عليه النفقه اللي كانت بتجيله من الصعيد كل شهر، فقعد بقاله ثلاث ايام ما كلش. نزل جنب الازهر في منطقه اسمها البطنيه، ونزل هناك قعد يدور على اكل على شرب، مش لاقي معوش ولا مليم ومكسوف يقول لحد حاجه. فجاه لقى بيت باب مفتوح، فتح الباب دخل لقى حله محشي، فتح الغطا وبعدين خد صباع محشي ولسه بياكل، فافتكر ان ده حرام لانه لم يطلب من صاحب البيت انه ياذن له انه ياكل. فراح مطلع الصباع بعد ما قفل من الصين وراح حطه في الحله ثاني وقفل الحله ومشي. شويتين راح للدرس بتاع شيخه، الشيخ بتاعه قاعد جنبه، فجاه لقى امراه منتخبه جايه بتقول يا شيخ اسالك بالله عز وجل اريدك في كلمه. راح واخدها على جنب، قالت له انا عندي زوجي مات وترك لي ثروه كبيره جدا وترك لي بنت واحده، والبنت كبرت وعايز اتجوزها، عندك طالب علم محترم ومتدين يتجوز بنتي وانا مش عايز منه حاجه، البيت موجود والعفش موجود والفلوس موجوده، ياخد كمان الفلوس ويتاجر لينا بيها. فراح منادى على الشاب ده قال له تعالى عندك ساعه تتجوز؟ قال له انا بقالي ثلاث ايام ما كلتش، اتجوز منين؟ قال له ما تخافش كفيناك كل ذلك، البيت موجود والعروسه موجوده والعفش وكل حاجه، احنا عايزين بس الراجل وخلاص. قال له خلاص ما دام مساله كده خلاص. يقدر ربنا سبحانه وتعالى عقد لها السيف، ما كانش البنت ليها ولي، وخدوها بقى الزفه كده جميله اسلاميه ووصلوها لحد ايه؟ لحد البيت. اول ما وصل البيت الشاب كان دخل البيت ده الليله اللي قبلها بالليل. المهم دخل البيت، فدخل للبنت بقى بتحضر الاكل، فمش ايه بص في عرس البيت، هو ده البيت اللي كان فيه امبارح ولا عفوا كان فيه من ساعه بالظبط، ساعه بالظبط عفوا. المهم فدخل فلقى البيت هو نفس البيت، وبعدين بقى بتحط له المحشي، وبص لقى الصباع اللي كان مقسوم مستني اللي هو سابه من ساعه، فابتسم فبتقول له بتضحك على ايه؟ قال لها الصباع دوت كنت بحاول اكله من ساعه وتذكرت انه حرام فتركته، فساق الله لي كل الاكل دوت وصاحبه الاكل. قالت له انت اللي كنت؟ قال لا انا اللي كنت هنا من ساعه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. القصه الثانيه العجيبه، كان في شاب في يوم من الايام كان هو شغال حداد، جات له واحده جميله جدا فطلبت منه مال لان عندها بنتين ونفسها تاكلهم ومش لاقي لهم اكل، فقال لها تمكنيني من نفسك اديك اللي انت عايزاه. فمشيت ورجعت، قالت له الجأتني الحاجه ان ارجع اليك مره اخرى، يا اخي اعف عني لله. قال لها زي ما قلت لك تمكنيني من نفسك اديك اللي انت عايزاه. قالت له طب تديني بس قرشين اروح اجيب اكل والحق ولادي قبل ما يموتوا وارجع لك ثاني. قال لها تديني العهد؟ قالت له اديك العهد. خدت منه قرشين جابت اكل وادت لبناتها ورجعت ثاني. فالمهم دخل بها البيت واغلق عليها الباب، فقالت له بتغرف الباب ليه؟ قال لها خايف الناس تشوفني. قالت له مش خايف ربنا يشوفك؟ قال لها ربنا غفور رحيم. قالت له شديد العقاب. فدي قرب لها لقاها بترتعد، قال لها مالك؟ قالت له خايف من ربنا. وبالله عليك سيبني لله ووالله سادعو الله الا يعذبك بالنار لا في الدنيا ولا في الاخره. فقال لها خلاص سبتك لله، وراح مديها فلوس ثاني واداها كل اللي عايزاه وسابها لله. يقول فنمت في الليله ديت فجتني امراه اجمل ما رايت، فقلت لها انت مين؟ قالت لي انا ام الفتاه اللي انت سبتها لله، اسال الله عز وجل كما انك تركت ابنتي لله، اسال الله عز وجل الا يعذبك بالنار لا في الدنيا ولا في الاخره. يقول فمنذ ذلك اليوم اجد نفسي اخذ الحديد من وسط النار فلا اتاثر بالنار ابدا. فرجل معدي فشاف المنظر فقال له ايه ده انت ولي من اولياء الله؟ قال له الامر ليس كما تظن، انما حصل كذا كذا، وحكي له القصه. قال له من يوم ما دعيت للبنت ديت وجات لي امها في المنام ودعيت لي، ومن يومها لا اتاثر بالنار، بحط ايدي في وسط النار لا اتاثر. فقال الرجل اسال الله الذي نجاك من نار الدنيا ان ينجيك من نار الاخره. فرجعنا سريعه احكي اخر قصه عشان بس تعرف ان عبد الله بن المبارك لما عمل كل دوت وتزود وانفق على كل هؤلاء وعمل كل الخير اللي بقول لك عليه ده كله كان له مثل ختام، فنظر الى السماء وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. كان في شاب من الانصار وكان ليه بستان، وكان بستانه بجوار بستان طفل يتيم. طفل يتيم حب يعمل سور بينه وبين بستان الانصاري فاعترضته نخله، فقال للانصاري وكانت النخله بتاعت الانصار، قال له اعطيني النخله. قال لا. قال بقى للنخله انت عايز تداني؟ ادعاني. قال لا. قال اعطيني النخله والا شكوتك الى رسول الله. فالشاب طبعا هو ما كانش عايز يعصى امر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو اتضايق لما الغلام راح شكاه للنبي. فراح الغلام اليتيم دوت شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي مع اليتيم وقال لهذا الشاب الانصاري قال اعطيه النخله. قال لا يا رسول الله. قال بعه النخله، مش عايز تديها له بعها له. فقال لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيه النخله ولك بها ولك بها نخلة في الجنة. فقال لا يا رسول الله. هو طبعا زي ما قلت لك تعال جاي صام النبي سوى كان متضايق واتدرس انه غلام سكاري النبي عليه الصلاه والسلام. مين اللي واقف بجوار النبي يا جماعه؟ الصحابي الجليل ابو الدحداح. فقال يا رسول الله الا اني اشتريت النخله واعطيتها لليتيم الي بها نخله في الجنه؟ قال اجل. فذهب لهذا الرجل الانصاري وقال هل تعلم بالسال ابي الدحداح؟ طبعا قال قال اجل. ومن لا يعلم بالسال ابي الدحداح؟ كان فيه 600 نخله وكان بئر وبيت وسور يعني فيه كفاءه انتاجيه وكان التمر طعم اجمل تمر المدينه. فقال أجل. قال هو لك بكل ما فيه على أن تعطيني تلك النخلة. قال هي لك. فذهب أبو الدحداح وقال يا رسول الله ألا إن اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. قال أبشر فقد اشتريتها وجعلتها لله وأعطاها لليتيم. فتبسم النبي وقال كم من عزك رباح يعني كم من نخلة مثمرة كم من عزك رباح لأبي الدحداح في الجنة. ذهب أبو الدحداح مع الأنصار من أجل أن يستلمه البستان فسمع صوت امرأته أولاده في البستان فقال يا أم الدحداح. قالت أجل يا أبا الدحداح. قال خرج أنت وبنوك من البستان فقد بعته لله. فخرجت وهي خارجة طفل من أطفالها حط مرايا فرحت بصال وخرجت التمرايا من بقه وقالت سامحني يا بني فقد دعناه لله. الله مشهد جميل أخوي وحبيبي زادنا بلادي نحن نكرم الفقراء واليتامى وندخل السعادة على الناس ونكرم هؤلاء الناس جميعا وسيكرم الله عز وجل. أحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله أن يرزقنا جميعا وإياكم مسك الختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آخر الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترسى على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. Thank you.